خلي تغيير الذهب بالذهب ده جاي في وقته ان شاء الله، بس تغيير الذهب بالذهب ده قصه ثانيه، قصه ثانيه. والنبي عليه السلام في حديث اظن انه في حديث عبد الله، هو حديث عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه انه قال: يا معشر الصارفه ابشروا، فقوله: بما تبشرون؟ قال: بالنار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الصارفه ابشروا بالنار. ليه؟ لان طبعا مش معناها ان الصارفه كلهم في النار، لكن لان الغالب انهم يدخلون في مثل هذه المعاملات بغير مراعاه للاحكام الشرعيه، بغير اهتمام بمعرفة الأحكام الشرعية، وإذا عرفوا الأحكام الشرعية لا يهتمون بالوقوف عليها أو الوقوف عندها يعني. وهذا كقول السلام: يا معشر التجار، أو إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارا، الحديث اللي ذكرناه أول كتاب البيوع، مش كلهم يحشروا فجارا، لكن إيه الذي يغش في السلعة وهكذا. هذه هي الصورة الأولى. من فضلكم ده ما مش ممكن درس يتم بالشكل ده أبدا. أنا لسه ما قلتش إلا كلمة واحدة بس. بدأ واحد يسألني في الربا والتاني يسألني في كذا، خلينا نكمل وفي النهاية اسأله. لكن الصورة اللي أنا ذكرتها دي مفهومة، بس خلي سؤالك فيها. الوجه الثاني أن يقول له: بعتك هذه السلعة بدينار أو هذه الأخرى بدينارين، على أن البيع واجب لازم في أحدهما. هذه الصورة اتفق أهل العلم على بطلانها. إيه العلة؟ جهالة عين المبيع، جهالة عين المبيع. ده الكلام ده عند مين؟ عند جميع الفقهاء، لكن عند مالك رحمه الله، وافهم هذا جيدا، عند مالك العلة في المنع سد الذريعة. ازاي؟ لانه قد يقع في نفسه ثوب، خلاص انا هشتري الثوب اللي هو قال لي بدينار، ثم بعد ذلك يندم على انه اشترى هذا الثوب بالدينار، قبل ما يندم في نفسه من غير ما يصرح للايه للبائع، فيروح مختار ان هو يشتري الثوب الاخر ابو دينارين. يبقى دينار مع ثوب بدينارين مع ثوب، كأن الرجل بعد أن وقع في نفسه أن يشتري الثوب الأول بدينار استبدله بالثوب الثاني بدينارين، فيكون بذلك قد باع ثوبا ودينارا بثوبين ودينارين. وهذا عند مالك رحمه الله لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الربا. لما نيجي نقول الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، فيجي الإمام مالك يقول لك عشان ما تحصلش حيل لسد الذريعة إلى الربا ومنع الحيلة، ما تجيش تقول طب خلاص أنا سأبيعه هذا الثوب ودينارا بدينارين منه، سأبيعه هذا الثوب ودينارا بدينارين منه صفقة واحدة، لأن هذا قد يكون ذريعة إلى الإيه؟ إلى الربا. دي علة المنع عند الإمام مالك رحمه الله. يبقى احنا شفنا في الصورة الأولى: أبيعك هذا الغلام بدينار على أن تبيعني هذه الدار بدينارين، نص الإمام الشافعي رحمه الله على عدم جواز هذه الصورة لجهالة الثمنين، لأنه لو أفرد كل مبيع لم يتفق على نفس السعر الذي اتفق عليه عند بيع السلعتين في عقد واحد. واضح الكلام ده؟ وهذا هو الأصل كما قال ابن رشد رحمه الله، هذا هو أصل الشافعي في رد بيعتين في بيعة، وهو جهالة الثمن أو المسمون. خلي بالك ده الأصل عند الشافعي، نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، العلة في ذلك عند الإمام الشافعي رحمه الله جهالة الثمن. خلي بالك الحته دي عشان نحتاجها كمان شويه. الصورة الثانية ها؟ ايه؟ دي الصورة اللي احنا بنتكلم عنها يا اخوانا، لما انت يكون عندك سلعة وعايز تقايضها مع الراجل الثاني او تردها له تديها له، وتاخد معاه سلعة اغلى وتدفع له الفارق.

لم يستشق في كل واحد منهما على الثمن الذي اتفق عليه في المبيعين في عقد واحد. واضح الكلام ولا فيه؟ اكتب دي بخط كبير. واصل الشافعي في رد بيعتين في بيعة انما هو جهل الثمن والمثمون. من اول السطر. الوجه الثاني وهو ان يقول ابيعك هذه السلعة بدينار او هذه الاخرى بدينارين على ان البيع قد لزم في احدهما من اجل خيار على ان البيع قد لزم في احدهما فلا يجوز عند الجميع. لا يجوز عند الجميع. ايه العلة يا اخوانا؟ عند الجمهور جهالة المبيع، وعند مالك كد الذرائع ان يبيع دينارا وثوبا بدينارين وثوب. وعلة منعه عند الجميع الجهل. عند مالك من باب سد الذرائع ذلك، لانه ممكن ان يختار في نفسه احد الثوبين. يعني اكتب من قصين، يعني ويعدل عنه، يعني ويعدل عنه الى الثوب الاخر. الحته دي بس عشان ايه يبقى كلام ابن رشد مفصل عندك على الاصل. لانه ممكن ان يختار في نفسه احد الثوبين فيكون قد باع ثوبا ودينارا، فيكون بعد القوسين فيكون قد باع ثوبا ودينارا ثوب ودينارين وذلك لا يجوز على اصل مالك. وذلك لا يجوز على اصل مالك. الامام مالك رحمه الله بيراعي التهمة في ابواب البيوع، يراعي التهمة في ابواب البيوع، لكن عند الشافعي رحمه الله لا يراعي الا الايه؟ الظواهر فقط. لا يراعي الا الظواهر فقط. انت لو قريتها بالحته اللي بين القوسين هتبقى مع... هيبقى الكلام كالاتي: لانه ممكن ان يختار في نفسه احد الثوبين ثم يعدل عنه الى الثوب الاخر فيكون قد باع ثوبا ودينارا بثوب ودينارين وذلك لا يجوز على اصل مالك. واضح كده الكلام؟ طيب. واما الوجه الثالث، احنا قلنا خمسه اوجه. هو جاء ذاكر بقى بعد كده ابن رشد ذاكر مسألة ايه؟ البيع بالتقسيط وما الى ذلك، اللي هو ابيعك، مفيش حكاية بالتقسيط دي. البيع نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا. نذكرها وخلاص وبعدين يبقى نكمل في التنبية المرة اللي جاية الحاجات اللي احنا ذكرناها. ها؟ طيب. واما الوجه الثالث وهو ان يقول له ابيعك هذا الثوب من بكذا او نفيئة بكذا، فهذا اذا كان البيع فيه واجبا فلا خلاف في انه لا يجوز.